قالوا ان كلمة الشرعية التي ستاتي اخذت جميع الاحكام تلك واضفت الحكم الشرعي، لان وظيفة الفقيه وهو المجتهد وهو الاصولي وظيفته هي في الاحكام الشرعية فقط، ما دخل الاحكام اللغوية ولا الاحكام الحسية ولا العقلية ولا ذلك. طيب الاحكام بالمقصود بالكلمة هنا هذه هل هي استغرافية؟ بمعنى هل يجب على الانسان ان يحفظ وان يفهم جميع الاحكام الشرعية، وانه اذا سئل عن اي حكم لأي مسألة يجب أن يجيب فورا؟ قال العلماء إن أل هنا هي استغراقية لأمر وليست استغراقية لأمر واحد، وهي معرفة الأحكام بالقوة أو معرفة الأحكام بالفعل، استغراقية لأمر بمعنى أنه أن هذا الشخص إما أن يعرف الأحكام بالفعل ويجيب فورا، أو أنه يعرف الأحكام بالقوة، يعني عنده قدرة على استنباط الأحكام ولكنه في هذا الوقت لم يستنبط ولكن سيستنبط فيما بعد، وهذا هو صحيح، لأن العلماء علماء السلف العلماء الأربعة وأتباعهم حتى كذلك الصحابة من قبلهم كانوا يسألون عن المسألة فيقول لا أدري، بمعنى أمهلني حتى أستنبط الحكم في عدة أيام، هذا يسمى عالم بالحكم ولكن بإيش بالقوة، طبعا إذا توفرت فيه شروط المشاهد. أما كونه يعلم بعض الأحكام بالفعل فهذا إشارة لأغلب الأحكام فقط، لذلك سئل الإمام مالك عن 48 مسألة فأجاب عن أكثر من 30 بقليل، كذلك الإمام أحمد كان دائما يعرب بلا أدري، وكان الإمام الشافعي كذلك وأبو حنيفة كما روى لنا تلاميذه. نعم، ومع ذلك لم يخرجوا عن جملة الفقهاء، أقول لا أدري لكن توفرت فيهم شروط المجتهد، شروط الأصول المجتهد الذي يعرف الأحكام، وقول لا أدري في هذه المسألة أو تلك لا يخرجوا عن جملة الفقهاء. قال العلم بالأحكام الشرعية، طبعا قلنا بأن كلمة الشرعية أخرجت الأحكام الحسية والعقلية وغير ذلك من الأمور. الشرعية العملية، هذه الكلمة أخرجت علم العقيدة، علم أصول الدين، وأثبتت أعمال الجوارح، بمعنى أن الأصولي وهو الفقيه وهو المجتهد شغلته في الفروع ترى، ما انتقل في أصول الدين. إذا أطلقت كلمة الأصول فإنها تنصرف، هل هنا عهدية تنصرف إلى أصول الدين إلى العقيدة، لا تنصرف إلى أصول الفقه، لأن أصول الفقه فرعي ترى، علم فرعي وليس علم أصول. لذلك من يتساهل ويقول علم الأصول يقصد بأصول الفقه ليس بصحيح أبدا، فلا بد أن يقرنه بالفقه. هنا العملية تعم جميع أعمال الجوارح وتخرج العقيدة وهي علم الأسماء والصفات كما تعلمون، فإن هذا لا يدخل مع الصور ولا يمكن أن يجتهد فيه المشاهد، لأنها ولا يدخل الاجتهاد أصلا، لأنها ثبتت بالنقل والنصوص. أصول الفقه يختص بما يدخل الاجتهاد ومعرفة ضعف هذا الدليل وقوة ذاك الدليل. وأدخل العلماء في قوله عملية أعمال القلب كتحريم الحسد وتحريم الحقد وتحريم الرياء والسمعة، هذه أمور قلبية، ووجوب الإخلاص كلها قلبية، هذه أحكام شرعية فقهية. قد يقول قائل طيب العقيدة أخرجتموها لأنها أعمال قلبية، قلت فلماذا أدخلتم أعمال القلب كالحسد والحقد ووجوب الإخلاص في الفقه، فلماذا أدخلتم أعمال القلب كالحسد والحقد ووجوب الإخلاص في الفقه، معنى كل منهما لا يظهر. هنا قال العلماء إن الأعمال القلبية المذكورة آنفا وهي وجوب الإخلاص وتحريم الحسد والحقد والحقد معناها لا تظهر شريعا إلا أن مآلها ظهور، أما العقيدة فإنها لا تظهر على الإنسان أبدا مهما كان، فالجالس معك طول الزمان لا تعرف أنه معتزل أو أنه معتزلي أو أنه أشعري أو غير ذلك من الأمور أبدا إذا لم ينطق. أما الجالس معك وهو يحسد ويحقد عباد الله وهو لا يخلص فإنه قد يغطي أمره بعض الوقت ولكنه سيظهر فيما بعد. لذلك جمهور العلماء الحقوا تلك الأعمال القلبية بإيه؟ بالأعمال الجوارح باعتبار ما سيكون، باعتبار المآل لأنها أشبه به أكثر شبها به، وبعضهم ألحق هذه الأمور بأمور العقيدة وقال بأن والجامع بينهما أن كل منهما عمل قلب، وهذا يسمى قياس غلبة الأشبه، يعني تردد فرع بين أصلين، يلحق المجتهد هذا الفرع بالأغلب شبه به. قال العلم بالأحكام الشرعية العملية، كذلك بعضهم قال كالرازي وغيره يقولون إن علم أصول الفقه ليس عملي ولا يدخل مع العلوم العملية، لماذا؟ علل وقال لأنه معرفة تصورية وليس تصديق، بمعنى ما الفرق بين التصديق والتصور؟ التصور عند المناطق هو معرفة الفرد فقط بدون علاقة بغيره، أما التصديق فهو لابد من معرفة الفرد وما ينسب إليه، فمثلا إذا قال شخص لك جد نطق بهذه الكلمة فإنك تتصور أنه ذكر رجلا وليس امرأة، وأنه ذكر إنسانا وليس بحيوان، تصور فقط، أما التصديق فلا بد أن ينسب إليه شيء يصدق به أو يكذب. فلو قال رأيت زيد أو زيد كذب فإن هذا يقبل الصدق ويقبل الكذب، يقبل الصدق ويقبل الكذب. فهنا الرازي يقول إن أصول الفقه هو معرفة كون القياس حجة وكون خبر واحد حجة وكون هذه الآية حجة إلى آخر الكلام، لذلك لا يسمى لا يدخل مع الفروع الفقهية. قال العلماء ردا عليه أبدا، فإن أصول الفقه يدخل مع الفروع الفقهية لأن ما آل إلى العمل. لماذا نحن أثبتنا أن القياس حجة إلا من أجل إيش؟ إلا من أجل العمل بما يؤدي إليه القياس. فمثلا قلنا بأن النبي حرام قياس على الخمر، ما الهدف من هذا القياس؟ هو تحريم النبي، وأنك تتعبد بتجنبه، تتعبد الله بتجنبه، يعني ترجو ثواب الله بأنك تجنبته، وإذا وقعت فيه فإنك تأثم. وما دام أنه يوجد إذن ويوجد أجر إذا هو فرع من الفروع. كذلك قولنا أن قبر واحد حجة إلى آخر الكلام، فإن المراد من ذلك هو ما يؤدي إليه قولنا هذا، وليس المراد أن نعرف أن قياس إثبات بذي حكم أصل بفرع إلى آخر، أو أن خبر الواحد هو ما عدا المتواتر وهو مرأة الواحد عن الواحد إلى آخر الكلام. هذا ليس المراد، هذا ليس المراد أن نعرف التعريفات فقط، وإنما المراد والمقصد والغرض من تعلم المتوافق أن نعمل بما تؤديه هذه القاعدة. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، ينبغي أن يكون هذا العلم مكتسبا. يقولون يعني بمعنى أن الفقيه أو المجتهد أو الأصول العارف الفروع ينبغي أن إيش؟ أن يكتسب هذا الحكم بتلك الحادثة، بمعنى إذا حدثت حادثة فإنه يستمر حكما من آية أو حديث أو قياس أو غير ذلك. أما الشخص الحافظ لفقه المالكية أو فقه الحنفية أو فقه الشافعية أو فقه الحنابلة جميعا فإنه لو حفظ الآلاف المعلمة ليس من فقيه أبدا، شنو حافظ؟ يعني فرق بين الشخص الذي يستنبط وبين الشخص الذي يحفظ يجد الحكم ويجد الوجه، فرق عظيم. هذا ليس من المجتهد الذي يحفظ، هذا مهما كان لو حفظ علم الاولين والاخرين والقران والسنه وغير ذلك فانه ليس فقيه. الفقيه هو الذي يستطيع، الذي اعطاه الله ملكه لاستنباط الاحكام الشرعيه للحوادث المتجدده، هذا هو الفقيه. يشبهون الفقيه وغير الفقيه بالشخص الذي ورث مالا او الشخص الذي اكتسب ماله بجهده بعد توفيق الله. الشخص الذي كسب ماله بجهده وصبره وجلده وانقطاع عن الملذات واسفاره وهمومه وغمومه الى طول اخر عمره، هذا يسمى كادرا اكتسابا، تجارته مكتسبه، وهو الفقيه المستمر الاحكام الشرعيه. ترك كل ما لدى وطر وترك الاجتماعات وكل ما فيه ضياع الوقت وانقطع عن الناس لاجل هذا العلم، هذا هو الفقيه وهو الذي يسمى مجتهدا، وهو الاصول الذي جمع بين الاصول والفروع. اما الشخص الذي يعني قد ورث ماله فقد يكون ورث ملايين اكثر من ذلك ولكنه لم يكن له فيه كفاله، يسمى غنيا بالميراث ولا ينسب اليه هذا المال، ولو قال ان هذا مالي او نحو من ذلك طبعا ماله بقوه الشريعه ولكن ليس بجهد. نعم. لذلك يقولون ان كلمة المكتسب من الأدلة التفصيلية، بمعنى أن الفقيه هو الذي وهو المجتهد هو الذي يستنبط الأحكام من هذه الآية التي تفصيلها من ذلك الحديث. يقولون إن علم الملائكة ليس مكتسبا وإنما هو الهام من الله، كذلك علم الأنبياء فهم فقهاء وعلماء رأس العلماء ولكن علمهم مكتسب من الوحي، وعلم المقلدين كذلك. فإن الشخص الحافظ القرآن والسنة وفقه المالكية كما قلت والحنفية والشافعية والحنابلة مهما كان هذا يسمى مقلد، هذا يسمى فقيه للأسف، ما دام انه لم يستنبط حكما شرعيا من دليل تفصيلي، وهذا لا يستطيع ان يفعله الا المتعلم في اصول الفقه بجزئيات. مهما بلغ الانسان من حفظ وذكاء وهو لم يدقق بمعرفه اصول الفقه لن يستطيع ان يستنبط حكما شرعيا من دليل تفصيلي من ايه او حديث. اذن هذا هو الفقيه وهو المجتهد وهو الاصول الذي استنبط الاحكام او اشتغل باستنباط الاحكام الشرعيه للحوادث المتجدده. هذا الفقيه عند من؟ عند الاصوليين. واذا قلت الاصوليين المقصود بهم الفقهاء المشاهدون، لذلك العلماء الأربعة كلهم أصوليون لأنهم عارفين الأدلة والأثر، أي يقول كذلك أتباعهم كلهم أصوليون وفقهاء المستنبطين للأحكام، كذلك الصحابة رضي الله عليهم لا يمكن أن يستنبطوا أي حكم بأي حادثة وما أكثر الحوادث إلا باعتماد على دليل، والدليل هذا يتنوع فاستدلوا بالقياس واستدلوا بالمصالح واستدلوا بأخبار الآحاد وقارنوا وتعارضت عندهم بعض الأدلة وفك التعارض، فهم عارفون بالقواعد الأصولية لكنهم لم ينطقوا بها، لم يتكلموا عن الجزئية كما النحو كما هو الشأن في النحو وغيره من المصطلحات. إذن هذا هو تعريف الفقه. فنحن بهذا قد عرفنا الاصول وعرفنا الفقه، الان سنعرف اصول الفقه. نعم تعلم بحد ذاته احسن تعريفات لاصول الفقه هو العلم او معرفه ادله الفقه اجمالا وكيفيه الاستفاده منها وحل المسائل. معرفه ادله الفقه اجمالا وكيفيه الاستفاده منها وحل المسائل. نبين هذه هذا الكلام ببعض الخصار. فنقول المعرفه هنا كما قلت لكم معرفه تصورية وليست معرفة تصديقية وليست معرفة تصورية، بمعنى أن نعرف هذا الدليل وما حوله وما هي الأدلة التي ضعفت أو الأدلة التي قوت أو الأدلة التي عارضت، يعني نعرف هذه الآية أقيم الصلاة مثلا نعرف أنها توجب الصلاة لأنه أمر والأمر إذا تجرد عن القراءة نقضي الوجوب، وليس هذا ترى العلماء المستنبطون والمجتهدون لم يكتفوا بمعرفتهم بهذا فقط

التي يجب أن يسلك هذا الفقير، فإن تعداها أخطأ هذا الفقير. فهو قال له بأن القرآن حجة بأدلة مثلها، وقال له بأن الأمر الذي تتبدأ عن القرآن يقتضي الوجوب بأدلة مثلها، إذن امشي على هذه الطريقة. فيقول أقيم على وجوب الصلاة هذا الفقير لأن نص القرآن وهو حجة، ولأنه أمر، والأمر الذي تتبدأ عن القرآن يقتضي الوجوب. هكذا طبعا الفقهاء في فقههم لم يذكروا هذا الكلام، إنما استدل بهذه الآية على وجوب الصلاة مثلا للعلم بذلك فقط، وإلا هم مدركين هذه القواعد. وتجدهم في الفقه يقولون وجبت الصلاة في أدلة كثيرة منها قبل أقيم الصلاة، لكنهم عالمين بأن نص القرآن حجة، وأن الأمر إذا تجرد عن قرآن يقتضي الوجوب، لكن لا يذكرون الذي قال فقط. كذلك ولا تقرب الزنا، نظروا إليه من حيث اعتبار أنه آلة وأن الآية حجة، واعتبار أنه نهي وأنه إذا تجرد عن قرآن يقتضي التحريم، قالوا الحرام الزنا، لكنهم لا يذكرون هذا للعلم به. نعم، فمعرفة أدلة الفقه إجمالا بمعنى معرفة تفصيلية لهذا الدليل، وأنه يدل على الأحكام الشرعية دلالة إجمالية، والأصول لا يعني الأدلة التفصيلية، لا تعني، لأن الجزئيات تدخل تحت تلك الكليات التي وضعها الرسول. قال وكيفية الاستفادة منها، يعني لا يتخصص الأصولي بأن يذكر الدليل، لا بد أن يبين كيف يستفاد من هذا الدليل. قال بأن الكتاب حجة، ولكن الكتاب فيه أمر وفيه نهي وفيه عام وفيه خاص وفيه مجالس كما قلنا به، وفيه حقيقة وفيه كلام مفصل وفيه كلام مبين وفيه آخر وفيه كناية وفيه صريح، فلا بد أن يبين القواعد لكل هذه الأمور. فيقول الأمر مثلا، الأمر له موضوعات كثيرة، إذا ورد الأمر فينبغي أن نعمل بتلك القواعد والأمر التي ذكرها الرسولي. فقال إذا ورد أمر في الكتاب فإنه للوجوب، لأن الأمر الذي تجرد عن القرآن يقتضي الوجوب. ما في إذا وجد نهي في الكتاب والسنة طبعا أي نص فإنه للتحريم، لأن النهي إذا تجرد عن القرآن يقتضي التحريم الآخر. هذا معنى فهمه كيفية الاستفادة منه، وكذلك يبين كيف يفك التعارض، لحصل التعارض بين آيتين أو بين حديثين أو بين حديث وآية، لا بد أن يفك التعارض هذا المجتهد. وهكذا وحال المستفيد، المقصود بحال المستفيد هو الشخص الذي يبين دلالة هذه الآية على هذا الحكم، هو الذي استفاد هذا الحكم من تلك الآية ومن ذلك الحديث، وهو المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد بشروط خاصة وعامة كما تعلمون. فلماذا قيل هذا؟ لأن اللفظ لفظ الآية أو لفظ الحديث ليس له صلة عقلية بينه وبين ما دل عليه من المعاني أبدا ترى لو دققنا النظر، لكن هذا المجتهد هو الذي بين هذه الصلة بمعرفته بأساليب اللغة العربية ومعرفته للقواعد الأصولية، فجمع بينهما وربط هذا اللفظ بهذا الحكم. فأقيم الصلاة مثلا، الصلاة في اللغة العربية هي إيه؟ هي الدعاء، إذا يجب الدعاء لا تجب الصلاة المعروفة، فالأصولي بين أن المقصود هنا بالصلاة هي صلاة معروفة وليس الدعاء كما يقال. كيف بين هذا؟ بمعرفته للقواعد الرسولية والاستقرائه الكتاب والسنة من أول إلى آخر، ومعرفته بمصادر الشريعة وموارده. نعم، أما وهذه موضوعات أصول الفقه هي الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، ودلالة الألفاظ وهي العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والحقيقة والمجاز وإلى آخر، والمفاهيم كلها، وفهم الموافق وفهم المخالف وأنواعها، والمجتهد ودراسة هذا المجتهد. أما التقريب فهو ترى ليس من علم أصول الفقه، وإنما ذكر فقط لأنه مقابل للمجتهد، المقلد ذكر لمقابلته للمجتهد حتى أنه ضده، فذكر فقط للعلمي. أما الأحكام الشرعية حكم التقليدي والحكم الوضعي فهذا ذكر لأنه ثمرة الأدلة، تابع الأدلة، فلا دليل إلا بحكم ولا حكم إلا بدليل، يعني بمعنى أن هذا الدليل إذا لم يدلنا على حكم فليس دليل أبدا، تلغى عنه كلمة أنه تلغى عنه وصف بالدلالة. كذلك الحكم لا يمكن أن نقبل حكما إلا إذا ثبت بدليل. نأتي إلى مسألة تتعلق بحقيقة أصول الفقه، وهي الفرق بين الأصولي والفقيه. طبعا كما قلت لكم إن الأصول العارف بفروع الشريعة هذا أصولي وفقيه، لكن عندنا أحيانا يحدث أن هناك عارف للقواعد الأصولية ولكنه لم يعرف الفروع الفقهية، وعندنا عارف الفروع الفقهية ولكنه لم يعرف القواعد الأصولية، وهذا كثير في هذا العصر. أما علماء السلف فلا تجدون أحدا إلا وهو جمع بينهما أبدا، لأنهم اجتهدوا، ولا اجتهاد إلا بمعرفة القواعد الأصولية. أما في هذا العصر فالعلماء طبعا البازلون هم الذين عارفوا القواعد الأصولية والفروع، لذلك يشاهدوا لأنه لا اجتهاد إلا بقواعد أصولية. فالفرق بينهما أن الأصولي هو الذي وضع القواعد والمناهج والأسس والطرق التي يمشي عليها هذا الفقيه، فيجب على هذا الفقيه أن يمشي على هذه الطرق والقواعد، فإذا قال له الأصولي أن الأمر يتجرد عن القرآن يقتضي الوجوب، إذا يمشي على هذه القاعدة وحينئذ لا يخطئ، أما إذا خرج عنها فإنه سيجانب الصواب. طبعا لكل إمام قواعد أصولية اقتنع بها دون الإمام الآخر. أما الفقيه كما قلت فهو الذي يمشي على تلك القواعد. وقال العلماء إننا نشبه أو شبهوا أصول الفقه بالنسبة لغيره من العلوم خاصة الفقه بعلم المنطق، حيث إن علم المنطق طبعا المشروع هو ميزان العقل،

احدهما قدر، يعني ليس طرفا. فها والظن واليقين يجب العمل بهما، يعني يجب العمل بالظن مثل ما وجب العمل باليقين، لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا لا يفرقون بين ما ثبت بدليل ظني وما ثبت بدليل قطعي في العمل. من حيث العمل اذا غلب على ظنك اي دليل يجب العمل، واذا لم تعمل فقد كفر او فسق كما يقول بعض العلماء. ليش ما تمشي غلب على ظنك هذا دليل اذا يجب العمل، والا كل الادله تحتمل وتحتمل. اما الشك فهو ان يدل اللفظ على معنيين ولا يرجح احد المعنيين دون ترجيح احد المعنيين، يعني تساوي طرفين هذا الشك، ويسمى عند الاصوليين المجمل، واللفظ دل على معنيين لا مجيد لاحدهم على الاخر مثل الورد في القران. فهذا احتمل طور واحد فتوقع، وهو طبعا اليقين والظن يجب العمل بهما، اما الشك فلا يجوز العمل به حتى يرد الدليل ويرجح احد المعنيين. هذا فرق بين الامور المحصله للمعلومات كما يسميها بعضهم. طيب نبدا في باب القياس. طبعا من كتاب كما قلت لكم الجامع، وضع فيه جبدة ما قاله الرسوليون وما قاله ابن قدامة معهم، وهذا الكتاب أشرحه في كثير من الحلقات أثناء العام الدراسي.